فانظر مثلا إلى المولد النبوي، ماذا يفعلون؟ طبل ورايات. المظهرية الجوفاء باختصار هي الموضوع. تذهب إلى الحج تشعر بالغربة وأنت تؤدي مناسك الحج، لا رحمة على الإطلاق. جاء حجاج جهلة من بلادهم إلى البيت لا يعرفون شيئا. الحاج الذي يريد أن يحج، أغلب الناس يعرف فروق التذاكر ويعرف الطيران بكام والبواخر بكام ولو ذهب بالبر بكام والفنادق القريبة من الحرم والمتأخرة عن الحرم بكام، يعرف كل شيء إلا الحج، لا يعرف ماذا يفعل عندما يحج. هو ده الإشكال. سببه أن الناس لا يعرفون قصة الحج. أما قصة الحج فقد ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة أم إسماعيل، اتخذته لتعفي أثرها على سارة، فجاء بها إبراهيم وبابنها وهي ترضعه إلى دوحة قريبة من زمزم ووضعها هي وابنها وترك عندهما جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم تركهما وقف راجعا، فتبعته أم إسماعيل قالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا في واد ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وهو لا يرد عليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ورجعت فجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على ولدها حتى نفد التمر والماء وعطشت وعطش ولدها، فقامت لأنها كرهت أن تنظر إلى الولد وهو ينشغ للموت، كرهت أن تنظر إليه وهو يموت. وكان أقرب جبل يليها جبل الصفا، فصعدت عليه: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فانحدرت إلى الوادي حتى إذا بلغته سعت سعي الإنسان المجهود ورفعت طرف درعها، حتى إذا وصلت إلى المروة صعدت ونظرت: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فرجعت وفعلت هكذا سبعة أشواط. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما.